أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من بني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ذكر والأنثى ليس ذلك بقادر. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن يرجعون إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إن للمتقين مفازا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا I'm قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني قلت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء الأحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء اسم ربك الأعلى الذي خلق

والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وأما بنعمة الحمد بسم الله.